بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 186 من البداية والنهاية. وقد استدل بهذا الحديث جماعة من أهل العلم على تفضيل خديجة على عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها، وتكلم آخرون في إسناده وتأوله آخرون على أنها كانت خيرا عشرة، وهو محتمل أو ظاهر، وسببه أن عائشة تمت بشبابها وحسنها وجميل عشرتها، وليس مرادها بقولها قد أبدلك الله خيرا منها أنها تزكي نفسها وتفضلها على خديجة، فإن هذا أمر مرجعه إلى الله عز وجل، كما قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. وهذه مسألة وقع النزاع فيها بين العلماء قديما وحديثا، وبجانبها طرقا يقتصر عليها أهل الشيع وغيرهم لا يعدلون بخديجة أحدا من النساء لسلام الرب عليها عز وجل، وكون ولد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جميعهم إلا إبراهيم منها، وكونه لم يتزوج عليها حتى ماتت إكراما لها وتقدير إسلامها، وكونها من الصديقات، ولها مقام صدق في أول البعثة، وبذلت نفسها ومالها لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وما أهل السنة فمنهم من يغلو أيضا ويثبت لكل واحدة منهما من الفضائل ما هو معروف، ولكن تحملهم قوة التسنن على تفضيل عائشة لكونها ابنة الصديق ولكونها أعلم من خديجة، فإنه لم يكن في الأمم مثل عائشة في حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلها، ولم يكن الرسول يحب أحدا من نسائه كمحبته إياها، ونزلت براءتها من فوق 7 سماوات. وروت بعده عنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم علما جما كثيرا طيبا مباركا فيه، حتى قد ذكر كثير من الناس الحديث المشهور: خذوا شطر دينكم عن الحميراء. والحق أن كل منهما لها من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه لبهره وحيره، والأحسن التوقف في ذلك إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى، ومن ظهر له دليل يقطع به أو يغلب على ظنه في هذا الباب فذاك الذي يجب عليه أن يقول بما عنده من العلم. ومن حصل له توقف في هذه المسألة أو في غيرها فالطريق الأقوم والمسلك الأسلم أن يقول: الله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية: 1. حسن أحمد. 2. ضعيف جدا. كشف الخفى للعجلوني وتذكرة الموضوعات. وقال السيوطي في الدر المنثور لم أقف عليه هنا الضبط الدر المنتثرة، وقوى الله تعالى أعلم. وله كما هو معروف تفسير الدر المنثور. وتابع: وقد روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي من طريق هشام ابن أهروبة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، أي خير زمانهما. وروى شعبة عن معاوية ابن قرة عن أبيه قرة ابن إياس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران، وآسيا امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد. وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. رواه ابن مردويه في تفسيره، وهذا إسناد صحيح إلى شعبة وبعده. قالوا: والقدر المشترك بين الثلاث نسوة آسيا ومريم وخديجة أن كل منهن كفلت نبيا مرسلا، وأحسنت الصحبة في كفالتها وصدقته، فآسيا ربت موسى وأحسنت إليه وصدقته حين بعث، ومريم كفلت ولدها أتم كفالة وأعظمها وصدقته حين أرسل، وخديجة رغبت في تزويج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بها، وبذلك وأعيد بذلت في ذلك أموالها كما تقدم، وصدقته حين نزل عليه الوحي من الله عز وجل. وقوله: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، هو ثابت في الصحيحين من طريق شعبة أيضا عن عمرو بن مروة، عن مروة الطيب الهمداني، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، عيد إلا آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد هو الخبز واللحم جميعا، وهو أفخر طعام العرب كما قال بعض الشعراء. إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. ويحمل قوله: وفضل عائشة على النساء، أن يكون محفوظا فيعم النساء المذكورات وغيرهن، ويحتمل أن يكون عاما فيما عداهن، ويبقى الكلام فيها وفيهن موقوفا، يحتمل التسوية بينهن، فيحتاج من رجح واحدة منهن على غيرها إلى دليل من خارج، والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل في تزويجه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها بعائشة بنت الصديق وسودة بنت زمعة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. والصحيح أن عائشة تزوجها أولا كما سيأتي. قال البخاري في باب تزويج عائشة: حدثنا معل بن أسد، حدثنا وهيب عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لها: أريتك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة من حرير، ويقول هذه امرأتك فاكشف عنها، فإذا هي أنت، فأقول: إن كان هذا من عند الله يمضي، في الحاشية: واحد صحيح البخاري مسلم، اثنان صحيح البخاري مسلم، ثلاثة صحيح البخاري، ويمضي أي يحققه. وتابع قال البخاري بباب نكاح الأبكار: وقال ابن أبي مليكة: قال ابن عباس لعائشة: لم ينكح النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بكرا غيرك. حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا أخي عن سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرة لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: في الذي لم يرتع منها، تعني أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. انفرد به البخاري. ثم قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا

فقادمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بني الخزرج فوعكته فتمزق شعري وقد وفت لي جميمة فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي فصرخت بي فأتيتها ما أدري ما تريد مني فأخذت بيدي حتى أومقتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار أو أعيد ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار قال فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأصلحنا من شأني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ضحى أعيد فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ضحى فأسلمني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. وقال الإمام أحمد في مسند عائشة أم المؤمنين حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة ويحيى قالا قالت عائشة لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون فقالت يا رسول الله ألا تزوج؟ قال من؟ قالت إن شئت بكرة وإن شئت ثيبة. قال فمن البكر؟ قالت أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر عائشة ابنة أبي بكر. قال ومن الثيب؟ قال سودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعت. قال فاذهبي فاذكريهما علي. فدخلت بيت أبي بكر فقالت يا أم رومان ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة؟ قالت وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قالت انظري أبا بكر حتى يأتي. فجاء أبو بكر فقلت يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قال وما ذاك؟ قال أرسلني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قال وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه. فرجعت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال ارجعي إليه فقولي له أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. فرجعت فذكرت ذلك له. قال انتظري. وخرج. قالت أم رومان إن مطعم بن عدي قد ذكرها على ابنه والله ما وعد أبو بكر وعدا قط فأخلفه. فدخل أبو بكر على مطعم بن عدي وعنده امرأته أم الصبي. قبل المتابعة في الحاشية مجممة يعني من الجمة وهي ما ترمى من شعر الرأس على المنكبين. إسناد صحيح البخاري في مناقب الأنصار. أتابع. فقالت يا ابن أبي قحافة لعلك مصيب صاحبنا تدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك. فقال أبو بكر للمطعم بن عدي أقول هذه؟ قال إنها تقول ذلك. فخرج من عنده وقد أذهب الله ما كان في نفسه من عدته التي وعدها فرجع فقال لخولة ادعي لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فدعته فزوجها إياه. وعائشة يومئذ بنت 6 سنين. ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت ما أدخل الله عليك من الخير والبركة؟ قالت وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخطبك إليه. قالت وددت أدخلي إلى أبي بكر، أدخلي إلى أبي بكر فاذكري ذلك له، وكان شيخا كبيرا قد أدركه السن قد تخلف عن الحج، فدخلت عليه فحييته بتحية الجاهلية، فقال من هذه؟ قالت خولة بنت حكيم. قال فما شأنك؟ قالت أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة. فقال كفء كريم، ماذا تقول صاحبتك؟ قال تحب ذلك. قال ادعيها إلي. فدعتها، قال أي بنية، إن هذه تزعم إن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب قد أرسل يخطبك وهو كفء كريم، أتحبين أن أزوجك به؟ قالت نعم. قال ادعيه لي. فجاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فزوجها إياه. فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحج فجعل يحثي على رأسه التراب، فقال بعد أن أسلم لعمرك إني لسفيه حتى أحثي في رأس التراب إن تزوج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سودة بنت زمعة أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة. قالت عائشة فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج من السنح. قالت فجاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فدخل بيتنا واجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء، فجاءتني أمي وأنا لفي أرجوحة بين عذقين يرجح بي، فأنزلتني من الأرجوحة ولي جميمة ففرقتها ومسحت وجهي بشيء من ماء، ثم أقبلت تقودني حتى وقفت بي عند الباب، وإني لأنهج حتى سكن من نفسي أو من نفسي والله تعالى أعلم. ثم دخلت بي فإذا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جالس على سرير في بيتنا وعنده رجال ونساء من الأنصار، فأجلستني في حجره ثم قالت هؤلاء أهلك فبارك الله لك فيهم وبارك لهم فيك. فوثب الرجال والنساء فخرجوا وبنى بي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في بيتنا ما نحرت على جزور ولا ما نحرت على جزور ولا ذبحت على شاة، حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة كان يرسل بها إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا دار إلى نسائه، وأنا يومئذ ابنة 9 سنين. وهذا السياق كأنه مرسل وهو متصل لما رواه البيهقي من طريق أحمد بن عبد الجبار، حدثنا عبد الله بن إدريس الأزدي عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قالت عائشة لما ماتت خديجة جاءت خولة بنت حكيم فقالت يا رسول الله ألا تزوج؟ قال ومن؟ قالت إن شئت ذكرى وإن شئت ثيبا. قال قبل المتابعة في الحاشية 1 السنح مكان بأعلى المدينة اثنان عزقين، وثنى عزقه وهو كل غصن قد شعب، ثلاثة صحيح. أحمد متابع قال: ثمن البكر ومن السيب؟ قالت: أما البكر فابنة أحب خلق الله إليك، وأما السيب فسودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك. قال: فاذكريهما علي، وذكر تمام الحديث نحو ما تقدم. وهذا يقتضي أن عقده على عائشة كان متقدما، كان متقدما على تزويجه بسودة بنت زمعة، ولكن دخوله على سودة كان بمكة، وما دخوله على عائشة فتأخر إلى المدينة في السنة الثانية كما تقدم وكما سيأتي. وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود حدثنا شريك عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: لما كبرت سودة وهبت يومها لي، فكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقاسم لي بيومها مع نسائه. قالت: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الحميد حدثني شهر حدثني عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خطب امرأة من قومه يقال لها سودة، وكانت مصيبة، كان لها خمس صبية، وكانت مصبية، كان لها خمس صبية أو ست، من بعدها مات. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما يمنعك مني؟ قالت: والله يا نبي الله، ما يمنعني منك إلا ألا تكون أحب البرية إلي، ولكنني أكرمك أن يمنع هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة وعشية. قال: فهل منعك مني أعجاز الإبل صالح صالح نساء قريش أخذاه على ولده؟ تابع أعيد من الحديث الأخير: يرحمك الله إن خير نساء ركبنا أعجاز الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولده في صغره، وأرعاه على بعل ذات يده. قلت: وكان زوجها قبله عليه الصلاة والسلام سكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو، وكان ممن أسلم وهاجر إلى الحبشة كما تقدم، ثم رجع إلى مكة، ثم رجع إلى مكة فمات بها قبل الهجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه السياقات كلها دالة على أن العقد على عائشة كان متقدما على العقد بسودة، وهو قول عبد الله بن محمد بن عقيل، ورواه يونس عن الزهري، واختار ابن عبد البر أن العقد على سودة قبل عائشة، وحكاه عن قتادة وأبي عبيد. قال: ورواه عقيل عن الزهري. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.